بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 73 دال على 62,603، وهو الشريط 18 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. كما لو صلى بالناس وهو جنب، أو صلى بالناس وهو على غير وضوء، فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة. قالوا إن صلاة المأمومين صحيحة وهو عليه الإعادة، مستدلين بقصة عمر، فإنه صلى بأصحابه الفجر، فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل مني احتلام، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وكذلك عثمان وقع له مثل هذا، فكيف نقول في حق المأموم؟ إذا قلنا إن الإمام يتحمل قراءة القراءة للمأموم، طيب الإمام نفسه ما تحمل قراءة نفسه، هذا بيمر بالإعادة. يقول على مذهب وشيخ نظر لكن يقول جن على قواعده، يقول جن على قواعده، هذا يسلمه الآخرون القائلين بأن لابد يقرأ المأمور. قد يستدل به الاخر. ها؟ بعدك من تحمل القراءة؟ تقول قلت انا ما قريت الفاتحة. تقول انت مثلا انا صليت وراء هذا الامام، انا والله ما قريت الفاتحة، انا في شيء عني يتحمل. لكن اتضح ان صلينا على غيره او ان جنون. ما طهر نفسه اخي، ما حمل نفسه حتى حمل. المهم المأموم العادي، المأموم بس تمشى على قواعد المذهب، مشى في الصلاة الصحة وعدم لا شيء آخر، المهم على قواعد المذهب القائلين بأن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة. المأموم يقول أنا صليت وراء هذا الإمام ولا قريت الفاتحة على أنه يتحملها عني، فأصبح المأموم ما تحملها عن نفسه، ما صحت صلاته. ما دام ما صحت صلاته وش كيف؟ ما ترين أن قواعد منها باطل. أين نزل تحت المنزلة؟ ما المأموم؟ حلوني نعم. هم عندهم يقولون صلاة المأموم صحيحة حتى ولو ما قرأ الفاتحة، عندهم صحيحة ولو ما قرأ الفاتحة لقصة عمر، لكن هذا يؤثر على قواعدهم، يؤثر. إلا أنهم اعتذروا عن هذا لما قال الأخ، قال يقولون إن ما دام إن ناسي فينزل منزلة المتوضي، ما دام إن صلى بهم ناسي فينزل منزلة المتوضي فيتحملها عنهم وإن كان في حقه ما تصح حقه، تنزيلا للناس منزلة المتوضي. قلنا أنا أرى أن يقرأ الفاتحة وجوبا. نعم وجوبا. نعم وجوبا يقرأها. إيه نعم ينبغي أن يقرأها سبية وجهرية. شيخ على القول هذا قراءة الفاتحة، وإذا كان مثل بعض الأئمة لا ليس له سكتات، ولا يمكن الإمام يعني الإمام المأموم يتقيد بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا،

فلا يقرأ، لأن المانع هو من قبله، يعني لا يقرأ إن شغل غيره، يعني الأطرش الذي منعه من سماع قراءة الإمام هو ما ابتلي به من الصنم، فإنه لا يقرأ إذا شغل غيره. فإذا لم يشغل غيره بينه وبين نفسه فلا، لأن من عادة الأطرش تسمع له همهمة يقرأ ويحسب أنه ما يسمع، لأنه من نفسه ما يسمع نفسه. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ. نعم. ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. ويستفتح المأموم ويستعيذ من جنس إمامه سواء بسواء بما يجهر به إمامه إلا إذا كان يسمع قراءة إمامه فيستمع القراءة ولا يستفتح. نعم. وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. وما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضي أولها. هذا المذهب، وقيل بالعكس، ومعناه فاتك ركعة، مثلا صلاة العشاء فاتت ركعة، دخلت مع الإمام لا تستفتح، لكن إذا قمت قبل الركعة تستفتح وتستعين في الركعة الأخيرة المقضية، لأنها هي آخر صلاتك، هي أول صلاتك، لأنها هي أول صلاتك. هذا عنده. ويترتب على هذا أشياء بالنسبة للتوقف مع الإمام وبالنسبة إلى غيره، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا القضاء والقضوا يدل على أن المقضية هي الأولى، فتستفتح للركعات التي كنت تصليها قضاء وتقرأ بعد الفاتحة سورة أيضا، بخلاف ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتك، لا تستفتح مع الإمام ولا تقرأ سورة، بل تقتصر على الفاتحة، بدليل قوله وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والقضاء يحكي الأداء، يعني القضاء هو قضاء الشيء الذي فاتك وهو أولها. أما القول الثاني لا، فالذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، والذي كنت تقضيه هو آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لفظة أتموا تقتضي أن المسبوق يتم صلاته وما فاته وآخرها، وأجابوا عن قوله اقضوا وما فاتكم فاقضوا، قالوا إنها من رواية انفرد بها ابن عيينة عن الزهري وهذا خطأ، لكن ليس في خطأ، لو فرضنا أنها صحيحة فالقضاء يطلق ويراد به الكتمان في لغة العرب، بل وفي القرآن قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني أتمت وأكملت، ليس المراد أن الشيء فاتك تقضيه. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، يعني إذا أتممتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة فإذا أتمت الصلاة وأكملت فانتشروا بالأرض. فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام، فتكون الرواية التي استدلوا بها لا دلالة لهم فيها. نعم. ما الذي نصب أول؟ وما أدركه مسبوق مع الإمام. ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف معنى ما، خبر ما، ويجوز يكون منصوب ليقضي، لأنه المقضي، وما يقضيه يعني يقضي في المضارع أوله هو المقضي. وما أدركه. لكن لا ما نظر إلا أن ظهر المتصدق وظهر المتصدق يعرف. وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضي أولها يستفتح لها ويتعول ويقرأ سورة. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغربية يتشهد عقب أخرى ويتورك معه. لكن لو أدرك مع الإمام ركعة من رباعية فإنه يجلس عقب الأخرى لأن تشهده مع الإمام في غير محله ما هو إلا من أجل المتابعة. مثاله يصلي العشاء الآن ولا أدركته إلا ركعة واحدة تابعت الإمام سلم الإمام تقول أنت تجيب ركعة وتجلس وتطيب أنا متشاهد مع الإمام نقول تشهد كذلك مع الإمام لا يعتبر لأن في غير محله وإنما وجب عليك لأجل المتابعة. فإذا صليت ركعة اجلس لأنك صليت ركعتين وهذا هو التشهد الأول في حقك. كذلك المغرب شاهد فيها تشهدات مثلا أدركت مع الإمام ركعة أو ما أدركت إلا ركعة واحدة مثلا فاتك ركعتين أو أدركت مع ركعة كل واحد أدركت ركعة الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد أن جلست معه قام الإمام يأتي بالتالية قمت معه وجلس جلست معه خلاص حقك الكندين سلم قمت أنت وجبت الثالثة تجلس أصبحت جئت بثلاث تشهدات في المغرب. أما الأول تشهد المتابعة الإمام والتشهد الثاني في حق الإمام اللي هو الثالث اللي هو الثاني حتى هو الأول بحقك ثم بعد مجيئك بركعة تأتي بالتشهد الأخير لحقك. نعم التشهد الأول بحق يزيد ويدعو كالإمام لا أو يكرر التشهد عندهم يكرر يمتع يكرر ولا يسكت ولو ذلك ما في مثل مثل المدرك أول الصلاة وآخر مثل تكبيرة الإحرام تكون هي الأولى يعني مطلقة على القولين أي شيء الذي يترجح الشيء مع الأول الذي يدرك الأول ولا الآخر خلافه يقول شيئا عليه لكن يدركه أول الصلاة وبعضه آخر ما أشوف يعني إلا لفت القضوء القضوء الطبيب علينا لكن تطلق ويراد بها الإجماع كما في الآيات المشار إليها كل يوم ما في أمنا عدم القضوء يطلق ويراد بها الإجماع في مؤيدة أتم نعم أقل رواية أخرى ثانية فأتم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس. ويصلي تلك الركعة قضاء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ومن ركع وسجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي بذلك الركن الذي سبق به إمامه ليأتي به بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتمر فلا تختلفوا عليه

ولا ينبغي موافقته، فإن موافقته مكروهة في غير تكبيرة إحرام لا تلعب كما يأتي. لكن لو أنك تتفق معه في الانحطاط للسجود والانحطاط للركوع هذا مكروه لا ينبغي، لو سبقته هذا حرام. وفي التفصيل فرقا بينما إذا كنت متعمد أو لا، والسنة الكاملة أن تقع أفعالك عقب أفعال الإمام، بل تصبر حتى يتكامل راكع ثم اركع وهكذا. نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن كبر مع الإمام لإحرام لم تنعقد، لأن الإمام ما بعد انتهى التكبير ولا بعد صار إماما لك حتى الآن، فوافقته في التكبير بأن بدأت بالتكبير مع ابتداء الإمام وأنهيته مع إنهاء الإمام، فهذه صلاتك أنت لا تنعقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر الإمام فكبروا، بلغة فكبروا، تعرف أن باللغة العربية التي نزل القرآن بلغتهم والرسول أيضا ينطق بها أن الفهنة للترتيب، وهو أن تكبيرك عقب تكبير إمام، فالفاء هنا للترتيب باتصال كما هو معروف. نعم. وإن سلم معه كره وصح، وإن سلم معه كره وصح، يعني لما سلم وافقت في التسليم هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة فرقا بين ابتدائها وانتهائها. وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وقبله عمدا لو سلم عمدا قبل الإمام بطلت صلاته. وسهوا يعيده بعده، وسهوا يعيده بعده، لو سلمت قبل الإمام سهوا ثم سلم الإمام تعيد السهو ولا شيء عليك. تعيد السلام. قوله شيخ عمدا بلا عذر معنى إذا كان هناك عذر فلا بأس، مثل ما تقدم بشروط الصلاة تقدم لنا بالنية أن المأموم يجوز له مفارقة إمامه إذا حدث له عذر، كما في قصة معاذ صاحب النحل الذي صلى به معاذ افتتح سورة البقرة ففارقه وأكمل صلاته، فقال المعاذ إنه منافق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا عليه وأخبر بما يطيب، فغضب الرسول فقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أنت الناس فاقرأ الشمس وضحاها إلى آخره. وتقدم لنا بباب النية هناك أن المأموم لو سمع صياح عند أهله والإمام بطول جاز له أن يفارق الإمام ويكمل صلاته ويذهب لإغاثة أهله أو حريق أو ما أشبه ذلك، كذلك لو سلم قبل الإمام لأجل هذا العذر تداركا لما حصل فلا معنى. هذا معنى لو حصل حدث خاف أن يسبق الحدث هل يجوز أن يفارق؟ ها؟ لو خشي أن يسبق الحدث هل يجوز أن يفارق؟ يعني المأمون نعم هذا يتعلق بالكون ما تعلق آخر بمالها وأهلها وتقول لا صلاة لحظ الطعام هذا هو من ذلك عبنا أحبنا هذا في مشي تحتاج إلى لكن إذا تعلق شيخ الأهل يصرف الإمام ويكمل نفسه أي لكن ما يجوز له أن يصرف ابتداء ثم يعيد الصلاة بكرة يصرف ابتداء ما يكمل لنفسه إذا خشي لكن إذا أمكن أن يخفف يفارق الإمام ويخفف يكمل صلاة وأولى وإذا كان ما أمكن ما أعتقد أننا يعني مسلمين يعني بخفف تخفيف ما يمكن المصلي يؤدي الواجب، لأن الواجب الركوع سبحان رب العظيم مرة وسبحان رب العالم مرة ما جاء سنة. بعضنا الشيخ ما يمكن المأموم مع أن أن يقول ولا مرة واحدة. لا لا، ما يمكن مسجد. إذا جاء مثلا خاصة الجماعة الثانية بعد ما يصلي الجماعة. تقدم واحد ثم يصلي. ما أعتقد أنه ما يجمعون بشعار الدعاء. حصل هذا يا شيخ. الإمام مو مؤدي الواجبات، إذا كان كذلك في قولة الشيخ المأموم الله أكبر ولا ذات برفع. لكن إذا انفصل عن الإمام انفصل عنها من يكبر تكبير زي إذا كان الإمام مثلا لا يعيد تكبير الإحرام لا مش لازم. وسواء يعيده بعده وإلا بطلت. عيد التكبيرة في الصور لازم خلي ما يتم الركوع. لا لا، يقصد يا شيخ لو أنا لا صلاة الإمام ده ما صحت، ما صحت لا يقصد يا شيخ من فارقه لعذر كقصة صاحب معاذ، هل يستأنف أم يبني؟ لا لا يبني، يعني ما يكبر تكبيرة. لا لا لا لا، حتى لو صلى ركعة يبني على الركعة اللي راحت ما تبطل. وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. كذلك فإذا سبق المأموم إمامه بركن ولم يأت به عقب إمامه عمدا بطلت صلاته. فمثلا سبقت الإمام بأن ركعت قبل ولحقت ولا عودت ما تتبه بعده عمدا عاريا بالعقول فصلاته باطلة. وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وإذا كان عدم عودته سهوا أو جهلا فلا مانع. وفي لأمك أنقطع عنشا، مثلا سبقت الإمام غير متعبد لكن الإمام لعجل في هذا الركن الذي أنت فيه، قلنا يجب أن تأتي به بعده إن كان متعمد بطل. فإن كان ما يدري عن الحكم جاهل أو سهر متعلم لكن السهر فصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. إذا رجع يكتفي بالتكبير الأول أو يكتفي بالتكبير الثاني؟ لا لا، يكتفي بالتكبير الأول. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة حتى ولو لم يرتقي. اعترض على الشارع هنا ما دام أن السبق عمدا مثل ما تقدم، إذا سبق عمدا فهذا تبطل سواء بركن أو ركنين. نعم، ما دام أنه متعمد لأنه متلاعب. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط أي فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإذا كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته إلا أن هذه الركعة التي سبق فيها إمامه بركنين يقضيها لأنها بطلت تلك الركعة فقط، أما صلاته لا تبطل. مثاله مثلا إنسان ركع قبل إمامه ورفع قبل إمامه ووقف قبل أن يدخل، مثلا سجد ركع ورفع ثم سجد لأن ما يتخلص من الركن إلا بمفارقته، ثم إن الإمام ركع ورفع ولحدك السجود إن سبقت بركنين الركوع والرفع منه، مثلا ركعت ورفعت ثم سجدت، الإمام ركع ورفع ولحقت في السجود، لا شك إنك متعمد بطلت. فإن كنت جاهلا أو ناشيا بطلت تلك الركعة التي شرقت بها إمامك بهذين الركنين، فإذا سلمت تقوم تجيب ركعة بديلا من تلك الركعة التي بطلت. لا، إذا كان بركن وكان الركن غير الركوع هذا لا مانع، إذا كان جاهل أو ناشي تصح عنده، أما إن كان ركوع فلا، لأن الركوع عندهم غير بقية أركان الصلاة، يقول لأنه معظم الركعة هذا عندهم، ولكن ماذا بدي حنيفة والشافعي أن الركوع غير من شعر الأركان لا كبير. وإن سبقه مأموم بركعتين بأن ركع ورفع قبل وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ركع ورفع على الصهر تقدمت ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة ركنين، لأن الركنين هذه في ركعة واحدة، لكن ركوعين الركوعين في ركعتين ما هذه إلا ركعة واحدة في كل ركعة. نعم. وإن سبق المأموم إمامه بركنين بأن ركع ورفع وسجد على الصورة السابقة إن كان متعمد بطلت، وإن كان جاهل وناسيا بطلت تلك الركعة. إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، لأن فإذا كان جاهل أو ناسي ركعت ورفعت وسجدت قبل إمامك جهلا منك أو نسيانا فهذه الركعة بطلت، بعدما يسلم إمامك تقوم وتأتي بركعة بديلة من هذه الركعة التي سبقت إمامك بها بهذين الركنين. ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، ومحله إذا لم يأتي بذلك بعد إمامه، أما لو أتى به بعد إمامه فلا شيء عليه، لكن في كلام بعض الأصحاب حتى ولو أتى به بعد إمامه ما دام أنه ركنين لو أتى ما أدفع. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، ولا تبطل الصلاة بسبق مأموم إمامه بركن غير ركوع، فرقوا في الأركان بين الركوع وعدم، إن كان ركوع تبطل، وإن كان سبقته بركن غير ركوع فلا تبطل، معللين بأن الركوع هو معظم الركعة وبه تدرك الركعة فليس كغيره من بقية أركان الصلاة. لكن قلنا أن الرواية الثانية لأحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الركوع مثل غيره ما هناك ما تبطل والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. والتخلف عن الإمام كسبقه، لا يجوز لك أن تتخلف عن بأن يركع ويرفع ويسجد من واجب، إذا فعلت هذا عمدا بطلت، وإن فعلته جهلا أو نسيانا بطلت الركعة التي سبقك فيها إمامك، بل تصليها قضاء، وخاصة إذا سجدت معه، أما إن جئت بالركوع والسجود وبعد فلا، ظاهر كلامهم هنا أنه لا بأس به، يعني ما لازم منك القضاء. لكن هنا مسألة، وهي إنسان سبق لعذر ما هو متعمد، سبق لعذر ثم زال العذر في الركعة الثانية، الإمام مثلا أنت ركعت مع الإمام، مثلا ركعت أنت مع الإمام في الركوع، لما ركعت الإمام ركع وركعت متابع الإمام الغسل الأكمل، الإمام قال سمع الله لمن حمده أنت ما ربعته وجعت ركعته، ما عاد اشتطع السجود، لكن الكبير مش اشتطع سجد الإمام وانت راجع ما عليك فيه، لن تسمع هذه الإمام سجد لك ما عاد تقدر سجد رضا من السجود، سجد ثاني جاوزك عدد ثاني وانت راجع ما عاد تقدر، ركع مع عدد ثاني وانت راجع رفع جاز درس رفع تمام رفع تمام وسجد تمام سجد ثاني شوفوا لكن ركعة يدي صارت مرفقة ركوع جاء في الركعة الأولى وسجدات الركعة الأولى جاءت سجدات الركعة الثانية الإمام فأصبحت مرفقة. هل تصح الركعة في حق الإمام ولو كانت ملفقة؟ طبيعي اللي فات بيدوي لكن بس هذه الملفقة دي. يعني ركوع مثلا ركع مع في الركعة الأولى ولا سجد الركعة الأولى بسجدتيها ما سجد وركع مع الإمام الثانية وإذا راكع رضى الإمام الثاني هو معه سجد الإمام ركعة الثانية سجدت معك مع الإمام وبيحطك سجدة الأولى الركعة سجدتها هي الركعة الأولى وبيحط الإمام سجدتها هي الركعة الثانية أو الثالثة بعد. لا يعيد الركعة وهذه تصح الكلام في هذه والعدل اللي ما لكن هذه بس قال أنا ركعت مع الإمام في الركعة الأولى وسجدت معه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا فهل تصح لي ركعة ملفقة وأعتذبها وأقضي عد ما فاتني ما يخالف فما في الصورة ركعة ثانية يعني واضح الصورة على قواعدهم أنها تصح بالعذر نعم مو كذلك تصح تصح لركعة ملفقة وإن كانت في حق ركوع أولى وسجدتين للإمام في الثانية والثالثة هي صارت الأولى هو يعتبر ركعة وثنى الحاصل أنها تصح في حق ركعة ملفقة يعني شيخ لو مأموم يعني اشتغل بقراءة الفاتحة فركع الإمام وظن أنه يمكن يكمل الفاتحة قبل أن يقوم الناس فقام الإمام أو كاد أن يقوم قبل يعني يضر الشرطة في الركعة يضر من سبق الإمام قبل أن يرفع يعني قام قبل لا ما يضر يعني جاهل الأولى الآن يقرأ يركع مع الإمام لكن ما دام تعالى جاهل لا أحرج قصة أبي بكر لكن تأخر الشيخ تأخر عن الإمام لا يقول لهجة في الركوع لا قام الإمام من الركوع قبل أن يرفع قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يرفع اشتغل بقراءة والإمام والمأموم ركع ولهجة في الرفع من الركوع في أثناء رفع الإمام ركع المأموم أهو ولهجة في قبل شيء إيه لحقة في القيام شيء قبل شيء نعم على مذهب أن الركعة هي بطلت ولكن القول الصحيح ما تصدق لأن ما سبق إلا بالركوع عندهم الركوع فاتا معظم الركعة بطلت تلك الركعة فقط هذا مجاهد ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن الركوع كذلك يأتي به ويلحبه مع المبنى وهذا ماذا بحنيفة والشافعي وما نعم لو لم يرفع إلا بعد أن قال ما سمع الله عليه وسلم إلا بعد ما سمع الله عليه وسلم لا ما فتح لأن ما دام أدرك ما يشن فاتركين إلا إذا فارق الإمام الركوع الذي هو الرفع بأن هوى شاج وما دام أنه واجب يعني قائم بعد الركوع ما بعد شاج يعني أدرك الإمام هو بقيه إذا لحقت القيام يحتمل هذا ركوع واحد من واحد ما يشن فاتركين إلا لو كان سجود يعني الإمام سجد قبل أن يركع دخل معه وهو راسم من الركوع كبر تكبيرة الإسلام وفتح الركوع لا يكون كالصورة خالية لا يقضي في مانع بس براس مو بجملة. ما في مانع تحتاج انه يفوت ناظره لكنه لا يفوت بجملته صدره كله. يعني لو تفوت بجملته بطل صلاته. اما الالتفات بس براس المصدر لا حرج. قال ما سمع الله عليه الحمد رفع بعد رفع الإمام أتى شخص وصار فهل يعتبر ركعة صحيحة؟ صحيح المدى صحيح مدامنا جاء قبل يسجد قبل يسجد عند قول. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام.